الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء. والثريا قبلت نور السنا شعت الأنوار في صدر الضياء. والثريا قبلت نور السنا شعت الأنوار في صدر الضياء. ها هي الأقمار خجلا عندنا. ها هي الأقمار خجلا عندنا. وانحنت كل الشموس بكبرياء. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء. للعريس الشهم كالساب الثنا. يا عريسا حمل الحب وجا. للعريس الشهم كالساب الثنا. يا عريسا حمل الحب وجا. يا عريسا جاد بالجود لنا. يا عريسا جاد بالجود لنا. رسم الحب على خد السماء. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء. للعروسة خطب البدر هنا. لون الدنيا بألوان الوفا. للعروسة خطب البدر هنا. لون الدنيا بألوان الوفا. جمع النجم قصيدا وادنا. جمع النجم قصيدا وادنا. ينشد الحب بوجد وصفا. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء. للعروسة جاء بالدر هنا. مهرها بدرا ونجما في السماء. للعروسة جاء بالدر هنا. مهرها بدرا ونجما في السماء. يا عريسا حصد الدين جنا. يا عريسا حصد الدين جنا. من ثمار الدين ألوان الصفا. أقبلت كل النجوم الفرحنا تحمل النور على كف الهنا. عانقت بدرا تجلى وانحنى. عانقت بدرا تجلى وانحنى. لعريس زانه رب السماء.